بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا إن شاء الله تعالى موصولا في شرح متن أبي شجاع، متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى. وقد يعني في اللقاء الماضي قفزنا فنسينا أن نشرح هيئات الصلاة، فسيكون هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن هيئات الصلاة، وثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن سجود السهو. يقول المصنف رحمه الله: وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة، والجهر في موضعه، والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات أو الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. كما ذكرنا أن الشافعية يقسمون لهم اصطلاحات في أركان ويعني سنن وسنن وهيئات الصلاة، فهم يقسمونها إلى 3 أجزاء: الجزء الأول وهي الأركان، والركن يدخل في ماهية الشيء، وقد ذكرنا الأركان 17 أو 18 على القولين في عند الشافعية. ثم السنن أو الأبعاد، ويقصد بها الأمور التي تجبر بسجود السهو، وذكرنا أنها 8. ثم الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن هيئات الصلاة، والهيئات غير الأبعاد، لأنها لا يسجد للسهو عنها سواء تركها عامدا أو ناسيا، وأيضا لا تؤثر في صحة الصلاة. فذكر أن أولى هذه الهيئات هي رفع اليدين، وكيفية رفع اليدين أن ترفع الكفين يعني باطنهما للقبلة، وأن يكونا مكشوفتين منشورتي الأصابع يعني غير مقبوضتين، مفرقة الأصابع وسطا، ليست مفرقة تفريقا كاملا وإنما وسطا، يعني أمر وسطي عند ابتداء تكبيرة الإحرام، وأن تكون هذين الكفين في مقابل منكبيه، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى 3 من التشهد الأول كما ذكر ذلك في المجموع، ولا يرفع في الرابعة يعني في الركعة الرابعة. هذا هو المعتمد في المذهب. وثاني هذه الأيات هو وضع اليمين على الشمال، يعني وضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه الشمال، وأن يقبض في قيامه بيمين كوع يساره وبعض ساعدها تحت صدره فوق سرته، أن يكون ذلك فوق السرة وتحت الصدر للاتباع طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا، يعني أن يمسك بيمينه بإبهامه يعني الساعد، ساعد هذه اليمن، ساعد اليد الشمال ورسغها. والهيئة الثالثة هو دعاء التوجه، ودعاء التوجه غير دعاء الاستفتاح، يأخذهم برواية عمر رضي الله عنه الحديث المشهور: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والرابعة الاستعاذة، وهي لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ذلك في كل ركعة، الاستعاذة في كل ركعة. والهيئة الخامسة هي الجهر بالقراءة في موضع الجهر والإسرار بها في موضع الإسرار. والإسرار يكون في الصلاة النهارية بالنسبة للنوافل ذوات السبب، ويكون الجهر بها في إذا كانت تؤدى في الليل. فالجهر في موضعه، فيسن أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي أولتي العشاء والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف إن أداهما ليلا. والإسرار يكون في موضعه، والإسرار يكون في الصلوات النهارية سوى اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة كسوف الشمس إن أديت بالنهار، وكذلك صلاة الاستسقاء. وأما نافلة الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر. وسادس هذه الهيئات التأمين عقب الفاتحة، بعد سكتته، بعد أن يسكت سكتة لطيفة، وأن يمدها المد المعروف له حركتين، والمد أفصح وأشهر، والتأمين، وألا يشدد ميم آمين، وإنما يخففها، لأن تشديدها معنى آمين أي قاصدين. والهيئة السابعة قراءة السورة، ولو كانت هذه السورة قصيرة بعد قراءة الفاتحة، ويكون هذا لغير المأموم، يعني لإمام ولمنفرد، سواء كانت هذه الصلاة جهرية أو سرية، كما ورد في أحاديث جمة وكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أولى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، حديث أبي قتادة وأبي سلمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ورد في سورة المغرب أنه قرأ بطول الطولين، وقرأ بالإيه، وقرأ بالأعراب بالفج بالطور، من رواية جبير بن مطعم، المطعم بن عدي. والهيئة الثامنة هي التكبيرات عند ابتداء الخفض للركوع والسجود وعند ابتداء الرفع من السجود. يقول الله أكبر عند كل انتقالة. والهيئة التاسعة قوله سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والهيئة العاشرة التسبيح في الركوع بأن يقول سبحان ربي العظيم. يعني التسبيح هيئة، يعني لو أنه ركع دون أن يسبح صح ركوعه، الركوع كفعل، لكن القول فيه، الكلام اللي فيه سبحان ربي العظيم، هذا يكون هيئة عندنا. ويزيد منفرد وإمام محصورين إذا ارتضوا بالتطويل، كما قلنا: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. والهيئة الحادية عشرة هي سبحان ربي، قوله سبحان ربي الأعلى في السجود. ويزيد إذا كان منفردا أو إماما لجماعة محصورين: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. الهيئة الثانية عشرة وضع رؤوس أصابع اليدين على طرف الفخذين. يقول المصنف وضع اليدين على الفخذين، يعني وضع رؤوس أصابعه على طرف الفخذين في الجلوس، بحيث أن ينشر أصابعه مضمومة، يعني يبسط أصابعه وهي مضمومة في اتجاه القبلة. وفي التشهد هذا في التشهد وفي التشهد الأول وفي الأخير يبسط يده اليسرى مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة، ثم يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا المسبحة، إلا الفينجر المسبحة، الأقصد الإندكس هذا المسبحة، فإنه يرسلها ويشير بها، أي يرفعها مع إمالتها قليلا متشهدا، ويرفعها عند قوله إلا الله، في قول أشهد أن لا إله إلا الله فقط يرفعها قليلا، ويديم رفعها ولا يحركها على المذهب يعني. والهيئة الثالثة عشرة هي الافتراش، وصيغة الافتراش كما ذكرنا أن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض، يعني تكون ظهر القدم اليسرى، الظهر يعني الجزء العلوي من القدم ملاصق للأرض، وبطن هذه القدم يعني يكون قاعدا عليها وعلى كعبه، ثم ينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة، ويفعل ذلك في جميع الجلسات الخمس، خمس جلسات. إيه هي الجلسات الخمس دي؟ الجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول، وجلوس المسبوق، إذا جلس الإمام في التشهد الأخير، لكن بالنسبة لهذا المسبوق هو التشهد الأول مثلا، وجلوس الساهي إذا سهى يعني وجلس يجلس مفترشا، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة، يعني إذا كان جالسا هذا المصلي وهو عنده عذر لا يستطيع أن يقوم في الفريضة فإنه يجلس مفترشا. هذه الجلسات التي يفترش فيها المصلي. والرابع عشر التورك، وهو مثل الافتراش بالضبط، لكن يفرق أنه هو يخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويلصق وركه للأرض، وهذا يكون في الجلسة الأخيرة فقط، يعني لا يكون في التشهد أو يعني لا يكون في تشهد الصبح، إنما يكون في التشهد الجلسة الأخيرة فقط. وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين ليعلم المسبوق حينئذ من يعني حال المسبوق إذا كان الإمام هكذا. والخامسة عشر هي التسليم الثانية على مشهور هذه هيئة كما ذكرنا. هذه جملة هيئات الصلاة. ثم ننتقل إن شاء الله تعالى لسجود السهو، وهو من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها. يقول المصنف رحمه الله: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، ويأتي بما بقي وسجد للسهو. وسجود السهو سنة، ومحله قبل السلام. يعني نشرح كلام المصنف ثم نزيد عليه. سجود السهو في الصلاة، سجود السهو لغة هو النسيان، السهو لغة هو نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا مقصود به هو الغفلة في الصلاة. قسم المصنف رحمه الله أفعال الصلاة إلى ثلاثة أنواع، خاصة المتروكة. يعني سجود السهو يا إخواني هو يجب بثلاثة أشياء: إما بترك مأمور به، وإما بفعل منهي عنه، ويأتي أيضا بالشك في الصلاة، الشك في عدد الركعات. وهذه ثلاثة أسباب توجب يعني تندب سجود السهو على المذهب: ترك مأمور به، فعل منهي عنه، وأخيرا الشك. فالمصنف يبدأ بالمتروك فيقول: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، إما أن يكون فرضا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون هيئة. فإذا ترك فرضا سهوا فإنه لا ينوب عنه أي سجود للسهو، بل حكمه أنه إذا ذكر هذا الركن المنسي قبل أن يسلم من صلاته أتى به، لأن حقيقة الصلاة لن تتم إلا بهذا الركن. وفي هذه الحالة، يعني إذا نسي الركوع على سبيل المثال فسجد مباشرة، ماذا يفعل هذا الرجل؟ يقوم مرة أخرى ويأتي بالركوع، ثم يأتي بالقيام للركوع من الركوع، ثم يسجد. هذا هي الحل الوحيد لهذه الإشكالية. ثم بعد ذلك يسجد لهذه الزيادة، لأن ما بعد المتروك لغو. ما بعد المتروك، المتروك اللي هو كان الركوع، فعل هو بعد المتروك إيه؟ سجد وقام وسجد تاني، كل ده لغو، ليس له قيمة لكنه زيادة. فبالتالي يجب عليه في هذه الحالة أن يسجد للسهو. والأصل في هذا حديث ذي اليدين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، ثم أخبره الناس وسألوه: أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال: ما نسيت وما قصرت. فقام رجل في يديه طول، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين، ثم ذلك. هذه حركة من حركات الصلاة، فهذه الزيادة. فصلى فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو. تمام. يبقى إذا ترك مأمورا به مثل الركن فإنه يأتي به ثم بعد ذلك يسجد للسهو عنه، لكن بشرط قاله المصنف، قال: والزمان قريب. ويزيد الشراح يعني شرطا آخر: ولم يطأ نجاسة. إذا كان الزمان قريب عرفا، ويقيسونها بمثل الحالة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، خمس جمل التي تكلمها، هذا هو المعيار بالنسبة لمسألة الزمان القريب. فأتى به وجوبا وبنى عليه، يعني بنى عليه بقية صلاته، لا يستأنف الصلاة مرة أخرى، حتى وإن تكلم قليلا، وحتى لو استدبر القبلة، وحتى لو خرج من المسجد. كل هذا لأن السرعان خرجوا من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سند إلى الخشبة المعروضة في قبلة المسجد كما هو معلوم، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. لكن إن طال الفصل ووطئ نجاسة استأنف هذه الصلاة مرة أخرى. طيب، تأتي حالة أخرى، وهذا بالنسبة لترك المأمور به. وفي الحقيقة إن المصنف ذكر مثالا واحدا لمسألة المتروك، وعندنا متروكات كثيرة، ويعني حقيقة في خمس حالات في ترك المأمور به. أول شيء إخواني، تيقن ترك بعض من الأبعاد. لا، في ترك المأمور به، إما أن يكون المصنف أيضا ذكر نوع ثاني من المتروكات، يبقى هذا النوع الأول هو ترك الفرض، والنوع الثاني ترك المسنون. قال: والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو. يقصد بهذا أن المسنونات، وهذه المسنونات هي ثمانية على المذهب كما ذكرنا: المسنون الأول التشهد الأول، والجلوس في التشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الثاني، والقنوت والقيام له، والصلاة على النبي فيه، والصلاة على الآل. كل هذه مسنونات أبعاد، إذا تركها فإنه لا يقوم ويأتي بها، وإنما لا يقوم ولا يأتي بها، وإنما يسجد للسهو عنها. فهذه من باب المتروكات التي ذكرناها من أسباب سجود السهو، ترك مأمور به. فترد حالة هنا وهو ترك المسنون إذا ترك مسنونا وتلبس في الأرض. وصورة هذه المسألة أنه نسي التشهد الأول، فقام من الركعة الأولى، ثم بعد ذلك مجرد انتصابه فإنه لا يعود. حديث مشهور وواضح تقريبا، حديث أبي مسعود، أنه أشار إلى الناس لما وقعت هذه الواقعة لابن مسعود تقريبا، ثم أشار للناس أن قوموا. الناس جلسوا في التشهد الأول والإمام كان قد قام، فأشار إليهم أن قوموا، ثم ذكر لهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، أن وقعت له نفس الواقعة في أنه قام من التشهد الأول ثم بعد ذلك جلس الناس الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم بالقيام إلا إذا كان هذا واجبا، أن هذا الأصل، فيحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض، فلا يقطع المفروض لأجل المسنون. طب فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه زاد قعودا عمدا، زاد قعودا عمدا، اللي هو القعود للتشهد الأول. أليس مسنونا؟ نعم كان مسنونا قبل أن تقوم، حينما قمت خلاص فاتك ولا تعود له. وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره، ولكن يلزمه القيام عند تذكره. طيب إذا وقع هذا الوقع لإمام، الإمام قام وانتصب ونسي ثم رجع مرة أخرى والمأمومين اتبعوه، ما الواجب على المأمومين؟ يجب على المأمومين حاجتين، إما أن يفارقوا الإمام لأنه أخطأ، وإما أن يقفوا يظلوا منتظرين حتى الإمام يأتي لهم ويقوم معهم. هذا الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام، ما أمرهم بالإيه؟ بالجلوس ولا اتباعه. وهذه فريضتين، هل فريضة اتباع الإمام؟ هذا على خطأ. والفريضة الأولى والفريضة الأخرى هو القيام لركن والتلبس بهذا الركن. هذا بالنسبة لترك المأمور به. يبقى نراجع ثاني المأمور به كيف يكون سجود السهو عنه. في عندنا حالات، الحالة الأولى تيقن ترك ركن من الأركان ويتذكره قبل السلام أو بعد السلام ولم يطل الفصل ولم تطأ قدمه نجاسة، فحينئذ يأتي بهذا الركن ثم بعد ذلك يسجد للسهو عنه. رقم اثنين، تيقن ترك بعض من الأبعاض، وهذه الأبعاض ثمانية كما ذكرنا، وهي التشهد الأول والجلوس فيه والصلاة على النبي والصلاة على الآل والقنوت والقيام له والصلاة على النبي فيه والصلاة على الآل. الحالة الثالثة، الشك في ترك بعض معين، إن شك هل أتى بسنة من سنن الصلاة أم لا، فإنه لا يعود ولا يأتي بها وإنما يسجد للسهو عنها. رقم ثلاثة، تيقن في أو يلا رقم أربعة في المتروكات، تيقن فعل منهي عنه. لا هذا بالنسبة لسه نأتي في الفعل المنهي عنه. رقم أربعة في الشك في من بين هذه الأمور، نقل مطلوب قولي إلى غير محله. أو هنا قاعدة ثانية في مسألة المتروكات يا إخواني التي توجب سجود السهو ولم يذكرها المصنف، وهي الأمور التي يبطل تعمدها الصلاة. يعني الأمور التي إذا تعمد فعلها، إذا تعمدنا فعلها في الصلاة فإن الصلاة تبطل. فإذا أتى بهذه الأمور ساهيا غير متعمد فإنه حينئذ يسجد للسهو. يأتي بفعل هذا الفعل منهي عنه وهذا الفعل المنهي عنه يبطل الصلاة إن تعمد، مثل إيه مثلا يا مشايخ؟ إذن نذكر أمثلة لأشياء يبطل عمدها الصلاة، تعمدها الصلاة، مثل إيه؟ الكلام الكثير، الكلام إذا تكلم كلاما كثيرا اللي هو الكلام الذي يبطل الصلاة زي ما ذكرنا ضابطه في المرة الماضية. فإذا تكلم وهو ساهٍ فإنه يسجد للسهو، وكذلك العمل الكثير يبطل الصلاة كما ذكرنا، ولكن إن فعله ساهيا فإنه أيضا يعني يسجد للسهو عنه وإن كان هذا مستبعدا. وكذلك من بين هذه الأمور تطويل الركن القصير، الركن القصير مثل القيام من الركوع والقيام بين السجدتين، فإن أطاله ساهيا ناسيا فإنه يسجد للسهو عن ذلك. وإذا تخلف المأموم عن الإمام بركنين فعليين، هذه من الأمور التي تبطل تعمدها الصلاة، وابتلاع يعني مثل هذه الأمور إذا كان تعمده يبطل الصلاة، فإن فعلها ساهيا فإنها لا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو عنها. ومن بين هذه الأمور إخواني أيضا نقل مطلوب قولين إلى غير محله، وهذا لا يبطل عمده الصلاة، هذا استثناء من هذه القاعدة. إذا نقل مطلوبا قوليا يعني قرأ الفاتحة في موضع التشهد وقرأ التشهد في موضع الفاتحة، فهذا لا يبطل عمده الصلاة، هذا لا يبطل تعمده الصلاة، لكن هذا يسجد للسهو عنه، وهذا استثناء من القاعدة. والأمر الثاني من حيث الأمور التي توجب يسن لها سجود السهو، فعل أمر منهي عنه، وهذا الذي ذكرناه في مسألة إبطال الصلاة، إبطال الصلاة بالنسبة بالإتيان بالأمور التي يتعمدها، فإن أتى بها هذا على النحو. ثم يقول رحمه الله: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، وإذا شك في عدد، طيب الهيئة لا يعود إليها بعد تركها، يعني إذا فاتته هيئة من الصلاة مثل الجهر في موضع الجهر أو السر في موضع السر أو الاستعاذة أو نحوها. رجاء إخواننا الذين يفتحون المايك أن يغلقونه لأن فيها بعض الهواء، جزاكم الله خيرا. فالهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. ثم ذكر رحمه الله: إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات، يعني هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل اللي هو الثلاثة، ويأتي بما بقي ويسجد للسهو عن ذلك، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. نأتي إلى سؤال مهم جدا، وهو مسألة سهو الإمام. سهو الإمام يا إخواني إما أن يكون يعني له ثلاثة أحوال. هل سهو الإمام هنا سهو الإمام سهو المأموم وسهو الإمام؟ عندنا نقطتين أساسيتين: سهو المأموم وسهو الإمام. أولا سهو المأموم، إذا سهى المأموم حال اقتدائه حسا أو حكما بإمامه، كأن سهى عن التشهد الأول، من الذي يتحمل هذا السهو عنه؟ يتحمله إمامه. لماذا؟ لأن إمامه يتحمل عنه الجهر ويتحمل عنه الصورة، يعني هكذا حالة القدوة الحكمية الحسية معروفة، إذا كان يعني يصلي معه وخلفه خلاص هذا حكم، هذا حالة قدوة حسية. حالة القدوة الحكمية إن كان سهت الفرقة الثانية في الركعة الثانية في صلاة الخوف. تعلمون أنهم إيه؟ الفرقة الثانية بتصلي ركعة واحدة مع الإمام وتصلي ركعة مع نفسها، ثم بعد ذلك إيه؟ يسلم بها الإمام مثلا. فهي في حالة الركعة الثانية التي تؤديها منفردة، مع هي في جماعة لكن في جماعة حكمية، نسميها جماعة حكمية وليست جماعة حسية. يبقى هذه الحالة الأولى، إذا سهى المأموم في صلاته وكان مقتديا بإمامه، فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، ولا داعي أبدا لهذا المأموم أن يسجد للسهو حتى لو لم يسجد إمامه. طيب، بعد انتهاء القدوة لا يتحمله إمامه، لانتهاء القدوة، لأن صلاة المسبوق كصلاتين حكما، منفرد فيما يقضيه ويعني جماعة فيما يؤديه. فإن سهى مثلا في الركعة، يعني مثال ذلك أو صورة هذا، أن يصلي أن يدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين، فيبقى هو في صلاة العشاء صلى ركعتين وتبقت له ركعتان سيقضيهما بعد أن يسلم إمام، في أثناء هاتين الركعتين اللتين صلاهما منفردا بعد الجماعة، هو ليس مقتديا بإمامه، ففي هذه الحالة إذا سهى في هاتين الركعتين يبقى هو الذي يعني يسجد للسهو عن نفسه، لا يتحمله إمامه أبدا. الحالة الثالثة، سهو المأموم قبل القدوة. كيف هذا؟ سهو مأموم قبل القدوة، هل هذا يتخيل؟ متصورين هذا؟ سهو مأموم قبل القدوة، يعني كان يصلي وحده ثم بعد ذلك التحق بجماعة، هل يصح هذا؟ هذه من مفاريد الشافعية. يصح إنك أنت تكون بتصلي لوحدك كده، أو تصلي ثم بعد ذلك تلتحق بجماعة، وربما تكون أنت إماما لهم، وربما تكون أنت سابقا لهم، وهم أو هم سابقون لك كمان، فإذا كانوا سابقين لك ممكن يفارقونك أو ممكن ينتظرونك، لها أحوال كده سنأتي بها في صلاة الجماعة. لكن هذا رجل صلى ثم بعد ذلك التحق بالجماعة، فقبل القدوة لا يتحمله إمامه، قبل القدوة لا يتحمله الإمام إذا كان مأموما. فهذه صور سهو المأموم. سهو المأموم لها 3 حالات، أو نختصرها في حالتين: حال قدوته وبعد انتهاء القدوة، أو قبل القدوة. يبقى إذا كان في حال قدوته فإنه يتحمله عنه إمامه، وإن كان خارج هذه القدوة فإن الإمام لا يتحملها عنه. هذه واضحة. القضية الثانية أو المسألة الثانية هي مسألة سهو الإمام. سهو الإمام والمأموم خلفه، إما أن يكون ذلك حال قدوته، يعني حال اقتداء المأموم بالإمام، فهذه لها حالتان: إما أن يكون موافقا له، وإن يعني إما أن يكون هذا المأموم الذي خلف إمامه موافقا له، يعني موافقا، يعني بدأ صلاته من الركعة الأولى معه، فتجب حينئذ المتابعة، متابعة الإمام، سجد للسهو يسجد للسهو، لم يسجد للسهو لم يسجد للسهو، هذا موافق لإمامه، تجب عليه متابعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. حال القدوة أيضا، إما يكون المأموم مسبوقا، يعني فاتته ركعة من الجماعة، وهذا له حالتان: الصورة الأولى، سجد الإمام بعد السلام. إزاي الصورة دي؟ فهمها لنا. الآن أنا أصلي خلف الشيخ فؤاد حفظه الله، ثم الشيخ فؤاد أنا تأخرت عن صلاة الجماعة، كنت مشغول، فدخلت المسجد والشيخ فؤاد صلى ركعتين، أنا هقوم أجيب ركعتين، أتاري الشيخ فؤاد فعل يعني سهوا في الصلاة، أحدث سهوا في الصلاة، وبعدين سلم من الصلاة، وأنا باقي لي كم ركعة يا إخواني عشان أصليهم؟ باقي لي كم؟ إخواني أنتم معي؟ الإخوة أنتم تسمعونني؟ يبدو أنا الذي لا أسمعكم. أتسمعوني يا إخواني الآن؟ نعم، أنا اللي كنت مغلق السماعة بقى، أنا آسف. فيبقى أنا باقي لي كم ركعة الآن؟ ركعتين. لكن الشيخ فؤاد اللي حصل له، الشيخ فؤاد عمل إيه الآن في هذه الصلاة يا إخواني؟ خليكم معايا. أنتوا نايمين، معلش. لا، تابعوا معي هذه الحالة. احنا الآن نتكلم عن سهو الإمام. نقول إن سهو الإمام ده في حالة الاقتداء به، إما أن أكون أنا موافق للإمام وإما أن أكون مسبوقا. موافق معروف، أنا جيت الشيخ عبد الله أصلي معك في مسجدك العامر، فصليت معك في أدركت تكبيرة الإحرام وخلاص، وأنت سهيت وأنا سهيت، ما أنا تابعتك في السهو بتاعك، فتجب علي متابعتك وأن أسجد كما تجلس. هذه لا خلاف فيها، تمام. إنما أنا جئت خلفك يا شيخ فؤاد في لندن وصليت خلفك، لكني تركت ركعتين، وبعدين أنت جئت وسلمت للصلاة، فواحد من المصلين قال لك يا شيخ فؤاد ده أنت تركت كذا، قوم هات الحاجة دي وصلي. فأنت قمت وصليت بعد ما سلمت وسجدت للسهو، أو سجدت للسهو بعد السلام، ماذا أصنع أنا الآن؟ ده أنا قمت أجيب الركعتين. في هذه الحالة طبعا في خلاف مذهبي، المالكية والشافعية ورواية أنا أحمد، يقول أنه لا يسجد، لا يتابع الإمام هنا. لماذا؟ لأن خلاص انتهت القدوة بيني وبينك، أنت سلمت وأنا ارتفعت لأقضي صلاتي، فلا أسجد للسهو حينئذ، ليه؟ ولا أتحمل عنك سجود السهو في هذه الحالة. فهمت هذه الصورة يا إخواني؟ تحدث كثيرا. نعم، تفضل يا شيخ. طيب انت استأذن، انت اخرج لا حرج، واحنا سنبقى وانت بقى اسمعها ان شاء الله. نعم، لكن لن يتبقى كثير ان شاء الله. فالشيخ علي معنا ولا من معنا؟ طيب، عموما الصورة مفهومة يا شيخ عبد الله؟ تمام، هذه الحالة حالة المسبوق. وهناك صورة أخرى بالنسبة للمسبوق، وهو أن يسجد الإمام قبل السلام، أن يسجد الإمام قبل السلام فهو يتابعه بعد ذلك، ثم يعني يسجد سجد يعني تابعه، ثم سجد آخر صلاته، يسجد آخر صلاته، يعني المأموم هذا الذي سبق بركعتين. فإذا سجد الإمام قبل السلام وبقي علي ركعتان، فأنا أسجد مرتين عند الشافعية، أسجد مرة مع الإمام وأسجد خلف في آخر الصلاة، لأن محل سجود السهو في آخر الصلاة وليس في وسطها. ثم الحالة الثانية، هذه في حالة القدوة، والحالة الثانية حالة ترك الإمام السجود. إذا ترك الإمام سجود السهو، هل يصح للمأموم أن يسجد مكان الإمام؟ يصح له أن يسجد سجود السهو إن ترك إمامه السجود. طيب، إذا أحدث الإمام، إذا وقع الإمام في حدث وهو كان قد، يعني إذا كان الإمام حصل له سهو ثم بعد ذلك أحدث الإمام فخرج من الصلاة واستخلف آخرا، هل آخر هل يتحمله المأموم؟ لا يتحمله المأموم، لأن الصلة بينه وبين إمامه قد انقطعت. هذا باختصار شديد حكم سجود السهو في صوره المختلفة بالنسبة للإمام والمأموم. أما القول في حكم سجود السهو فهو على المذهب كما ذكر المصنف أن سجود السهو سنة، فإن لم يأتي به فلا حرج. طيب، وإن سهى في صلاته، وإن سهى في أثناء سجوده للسهو، فإنه لا يأتي بسجود آخر، لأن المصغر لا يصغر، كما ذكر ذلك السكاكي في حديثه مع أبي يوسف. ومحله على المذهب قبل السلام، سواء كان، وهذا هو المعتمد في المذهب، أن يكون محله بعد تشهده وقبل السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأولتين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فيقول الزهري والشافعية يستدل، طبعا احنا عندنا خلاف في المذاهب على متى أين يكون سجود السهو، فالمالكية يفرقون بين الزيادة والنقصان، والشافعية يقولون هو قبل السلام أبدا، والحنفية يقولون بعد السلام أبدا، والحنابلة يقولون الصور الخمسة التي وردت فيها أحاديث سجود السهو تكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو قبل ومنها ما هو بعد وما سوى ذلك فيكون قبل السلام، والظاهرية يقولون أن السجود يكون في هذه المواضع الخمسة فقط وغير ذلك لا يكون هناك سجود للسهو. المهم عندنا قبل السلام، لأن نستدل بقول الزهري لأنه قال آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه سجد السهو قبل السلام. ويردون ويؤولون في حديث، يؤولون حديث ذي اليدين الذي سلم في النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، أنه لم يكن هدفه التعليم، لم يكن هذا الحديث للتعليم بخلاف الأحاديث الأخرى التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فقوله إذا ذكر وفعله إن بين، فهذه مسألة أصولية كما هو معلوم. هذا باختصار جملة القول في سجود السهو، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.